فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق أو الشرح المختصر على نخبة الفكر. وقد توقف الحديث بنا في الأسبوع الماضي عند الكلام على السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي أو من أسباب رد المروي، وبينا أن أسباب الرد إما أن تكون لكذب، يعني أمور تتعلق بالطعن في الراوي، أو تتعلق بالاتصال والانقطاع، وهما يعودان على شرطين من شروط الحديث الصحيح. ومر معنا الأسباب الخمس الأول، وهي الكذب أو التهمة به أو فحش الغلط أو الغفلة أو الفسق. وبقينا الآن عند السبب السادس من الأسباب، وهو الوهم. والوهم يقول المؤلف عنه رحمه الله تعالى: والوهم ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وهذه الجملة تشير إلى أن الأوهام التي تقع نوعان: نوع واضح يدرك بسهولة، ونوع يحتاج إلى بحث وتفتيش. فأما الذي يدرك بسهولة فهذا لا يسمى عند العلماء معللا اصطلاحا، إنما الذي يسمى معللا في الاصطلاح ما هو؟ هو الخفي أو العلة الخفية القادحة التي تؤثر في الحديث. وسبق التمثيل في أول المجالس على ما ظاهره أو ما علته ظاهرة وما علته خفية. ولكن هنا سؤال يفرض نفسه: لماذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف؟ بمعنى، لماذا لا يسمى كله معللا؟ لماذا اصطلحوا على تسمية وهم الثقة بماذا؟ لماذا اصطلحوا على تسمية الأوهام التي يقع فيها الثقات بأنها معللة؟ لماذا يطلقون على حديث الراوي الضعيف أو المتهم أو كذا، هذا ضعيف وهذا متروك وهذا كذا، لماذا يخصون التعليل أو يقولون هذه العلل لماذا صارت صعبة؟ لأنها في أخطاء الثقات. لماذا خصوا بأخطاء الثقات؟ ليفرقوا أيها الأخوة الكرام والأخوات بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف، ليفرقوا بين خطأ الثقة وبين خطأ الضعيف. فيسمى خطأ الثقة إما شاذا وقد يطلقون النكارة عليه، بينما خطأ الضعيف زاد أمرين، هو في نفسه ضعيف ووقع منه الخطأ إيش أيضا، فهذا يقدح فيه بشكل أشد، ولذلك يسمون حديثه منكرا ويسمون حديثه بأسماء أخرى. هذا هو السبب في التفريق بين وصف الخطأ الثقة وغيره، وذلك ليعتاد الطالب أو ليفهم الطالب طالب علم هذا الحديث الفرق بين الخطأين. وفي واقعنا نجد أنه لو وهم عالم ضليع في مسألة مسألتين ثلاث لا يضره، لأن هذا مغمور في بحر صوابه. فكذلك خطأ الثقة عندنا خطأين ثلاثة أربعة إذا كان مكثر من الرواية لا ينزله ولا يقدح في مرتبته، لكن هذه الأوهام تعد عليه. بينما لو جاءنا طالب علم ما بدأ يطلب العلم إلا سنة سنتين، ولما يتقن العلم بعد وأخطأ 20 مرة في سنتين، إيش يكون هذا؟ هذا يزيده ضعفا، ليس كذلك؟ وهذا هو وجه التفريق أيها الأكارم بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف كما سبق. السبب السابع من الأسباب التي يرد بها الخبر هو السبب المخالفة. وأرجو أن تنتبهوا الأخوة والأخوات إلى أن المخالفة هنا يندرج تحتها 6 أنواع، يعني الآن بندخل من تفصيل إلى تفصيل أكثر. فالمخالفة هنا وهي السبب السابع قسمها المؤلف إلى 6 أقسام، فقال رحمه الله: إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. هذه هي الصورة من صورة الأولى من صور المخالفة. يعني السبب السابع هذا يندرج تحته كم صورة؟ 6 صور، نسوقها الآن سوقا ونعلق على كل واحد. فيقول الأولى بمدرج الإسناد، أو تقديم أو تأخير فالمقلوب ثم نعم قال أو بدوج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل السنيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. هذه ستة أقسام. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. النوع الأول نقف معه من أنواع المخالفة هي التي أشار لها المؤلف بقوله إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. صورة مدرج الإسناد نذكرها الآن، وقبل أن نذكرها نشير إلى ما معنى الإدراج. الآن أنا الطاولة اللي أنا فيها هذه فيها درج، ما طبيعة الدرج بالنسبة للطاولة التي أنا عليها الآن؟ شيء يدخل في نفس هذا البناء الخشبي الذي أنا جالس عليه، والسبب أنه أدخل فيه فليس شيئا خارجا منه. فكذلك هذا المعنى اللغوي، كذلك في المعنى الاصطلاحي نجد أن الراوي أخفى أو أدرج أو أدخل صورة في السياق ليست موجودة، أدخل صورة في السياق ليست موجودة. هذا هو حقيقة الإدراج بشكل مبسط وميسر. فإن الراوي يمضي في سياقه للسند والمتن أو المتن ويدرج فيه ما ليس منه، يدخل كأن السند درج جيد أو المتن درج أو عفوا طاولة، وأدرج فيها شيئا ليس منها. واضح؟ فصارت مخالفة أو غير مخالفة؟ مخالفة، هذا وجه المخالفة، لأن الأصل أن يسوق السند على صورة معينة لكنه أخطأ وخالف الرواة الآخرين فساقه على غير وجهه. والمؤلف رحمه الله طبعا في هذا الباب يعني أو المدرج لوحده يحتاج إلى درس مستقل كامل، لكن يهمنا هنا أن نفهم صورة المدرج في المعنى اللغوي أو معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وما وجه كون ذلك مخالفة، وهو أن يدخل أو أن يدخل في الإسناد ما ليس منه. هنا الآن مثلا صورة مدرج الإسناد، الآن ننظر إلى الشاشة. أن يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرسلا ومرة موصولا. ما معنى موصولا؟ يعني أن الصحابي ذكر في الإسناد الثاني، فهذا الذي أدرج أو ذكر اسم الصحابي وخالف بقية الرواة الذين رووه مرسلا هو حقيقته أنه أدرج في الإسناد ما ليس منه. فالأصل في الإسناد أن يروى من غير وجود الصحابي، الأصل أن يكون مرسلا، لكن هذا الراوي جاء وأدرج. هذه صورة أو يعني صورة من صور الإدراج. طبعا البحث في الإدراج كما قلت كثير، وقد ذكرت في الشرح مثالا تطبيقيا من سنن الترمذي، لكن لأن شرحه يحتاج إلى وقت فتركته لهذا المثال الميسر لنفهم صورة الإدراج. الصورة الثانية من صور المخالفة وهي النوع الثاني من أنواع الإدراج، لأن الإدراج عندنا في المتن وفي الإسناد، صورة الإسناد مرت الإدراج في الإسناد. الإدراج في المتن أن يذكر الراوي في الحديث يعني في متنه ما ليس منه، مثل ما قال، وهذا يقع من الزهري رحمه الله أحيانا، مثل ما قال لما حدث بحديث بدء الوحي، وتلاحظون الشاشة الآن صورة مدرج المتن، وهذا يقع في أوله ويقع في أوسطه وفي آخره، لكن أكثر الإدراج في المتون يقع في المنطقة الوسطى ليس في أوله ولا في آخره، وغالبا يقع لتفسير غريب أو إبهاء أو تسمية رجل أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ فهنا الزهري لما حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي قالت وكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد فيتحنث فيه، والتحنث التعبد. واضح؟ فيتحنث فيه والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. فجملة التي باللون الأحمر الآن ترونها جملة التحنث أو والتحنث التعبد هذه من قالها؟ الزهري، فأدرجها في المتن، فهي ليست من كلام عائشة رضي الله عنها، لأن السياق الآن في قصة بدء الوحي من كلام عائشة ومن واقعي ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالزهري ليس حاضرا ولا موجودا، لكنه أدرج هذه الكلمة ليبين لنا معناها، وهذا يبين لك سبب من أسباب الإدراج، وهو تفسير الغريب، وهو تفسير الغريب. وهنا السؤال: ما سبب إدخال الإدراج في المخالفة؟ يعني لماذا أدخلنا مدرج المتن في نوع المخالفة؟ لأن الأصل أن الراوي يسوق المتن بدون إيش؟ زيادات، واضح؟ فلما أدرج هذه الزيادة في المتن أدخلناه إيش؟ في المدرج، وجعلناه خالف، يعني يفترض أن لا يزيدها. لكن يسأل بعض الإخوة: كيف عرفنا أن هذا مدرج؟ فهذا له طرق، منها أن ينص عليها الإمام من الأئمة ويقول أدرجها فلان، وإما أن يتبين من جمع الطرق أن الزهري قال كذا نص، أو يقول قلت، أو أقول أنا، وهكذا. هناك عدة قرائن تعرف أو صور أو طرق يكتشف بها الإدراج. ثم قال المؤلف في بيان الصورة الثالثة، وهي صورة الصورة من صور المخالفة، قال: أو بتقديم أو تأخير. تقديم أو تأخير، هذا المقلوب. والمقلوب يقع أيضا كما يقع المدرج في السند والمتن، يقع إيش؟ المقلوب في السند والمتن. صورة القلب في المتن في السند أن يقلب الراوي اسم أحد رجال الإسند أو رواة الإسند، فبدلا من أن يقول مرة بن كعب إيش يقول؟ كعب ابن مرة، كعب ابن مرة. يقول محمد ابن صالح يجعله صالح ابن محمد، واضح؟ هذا هو القلب. مثاله في المتن ما وقع في بعض روايات مسلم لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال أحد الرواة: حتى لا ورجل تصدق بصدقة، شوف كيف وقع القلب، حتى لا تعلم ها يمينه ما تنفق شماله. الطرق المتفق عليها عند البخاري ومسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي التي تنفق عادة. فالراوي انقلب عليه هذا المتن، انقلب عليه هذا المتن، فبدأ من أن يجعل التي تخفي اليمنى جعل الذي تخفي إيش؟ اليسرى، وبدل من التي تعلم اليمنى صارت اليسرى، صارت التي تعلم هي اليمنى، فحصل له قلب. ومسلم ساقه ليبين خطأ هذا الراوي، وإلا هو اعتمد رواية إيش؟ الحفاظ الذين لم يقع منهم قلب. الصورة الرابعة من صور المخالفة، وهذه دقيقة أرجو أن تركزوا معي لأن الموضع ذا شوي يحتاج إلى تأمل وتركيز كثير. يقول: أو بزيادة راو، أو بزيادة راو، وهذا هو النوع إيش؟ الرابع. هذا هو النوع الرابع، وبعضهم يقول النوع الثالث باعتبار أن المدرج ها بنوعيه يعتبر نوعا واحدا، والخطب في هذا سهل. ما صورته؟ يقول صورة معنى زيادة الراوي هنا أن يزاد راو في أثناء الإسناد. كيف؟ يروى أو يروي جماعة الحديث بإسناد معين، بإسناد معين، فينفرد أحد الرواة أثناء الإسناد المتصل ها فيزيد راويا، فيزيد راويا. مثاله لا حديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، فهذا الحديث رواه عدد من الرواة عن عبد الرحمن بن يزيد، عن بسر بن عبد الله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه ابن المبارك، لاحظوا الآن مدار الإسناد عندنا على من؟ على عبد الرحمن بن يزيد هذا الذي نشير عليه بالسهم الآن. إيش معنى المدار؟ يعني الشيخ الذي تلتقي عنده الطرق. جاء ابن المبارك وانفرد برواية، فماذا قال؟ لاحظوا عن عبد الرحمن بن يزيد، عن بسر بن عبد الله، إلى الحين متفقين صح؟ مثل السند الأول، لكنه قال عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة، عن أبي مرثدة مرفوعا. فأنا لونت على أبي إدريس الخولاني باللون الأحمر ليتبين أن ابن المبارك زاد هذا الراوي بين عبد الله بن بسر وبين أبي مرثد وبين واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح الصورة هذه يا إخوان؟ هذه تسمى المزيد في متصل الأسانيد. لكن يشترط العلماء رحمهم الله شرطين لأجل أن توصف هذه الزيادة بأنها من المزيد في متصل الأسانيد. ما هي؟ يشترطون أن يكون الذي زادها أتقن وأحفظ ممن لم يزدها. الثاني أن يكون السند الناقص فيه تصريح بالتحديث في موضع الزيادة. الآن أين موضع الزيادة؟ شو المؤشر واضح لكم يا أخوان؟ موضع الزيادة الآن بين عبد الله بن بسر وبين واثلة، أليس كذلك؟ فلا بد حتى نصف هذا الإسناد بأنه مزيد في متصل الأسانيد أن يقع التصريح بالتحديث من بسر عن واثلة، فيقول حدثنا سمعته. واضح؟ ليش؟ لأنه لو لم توجد صورة التحديث لجعلنا عبد الله بن أو بسر بن عبد الله مدلسا، مدلسا، يعني تبين لنا من الطرق الأخرى أن عبد الله بن بسر بن عبد الله أن الرواة عن بسر عبد الرحمن بن يزيد أسقط راويا بينه بين بسر بن عبد الله وبين واثلة بن الأسقع. أظن الأمر يبيله إعادة كذا عبد الرحمن، صح ما فهمت ولا واضح؟ واضح ما شاء الله، تمام. طيب من اللي ما وضح له؟ عفوا، ها، لابد أن توجد صيغة التحديث بين بسر بن عبد الله وبين واثلة هنا في الموضع ذا. واضح؟ ولعلنا يعني ممكن التشجير هذا ينفعكم في التصور. لاحظوا الشجرة هذه ربما تكشف الإسناد بشكل أوضح. فعندنا الآن عبد الرحمن بن يزيد، تلحظون أنه موجود في كلا الإسنادين، فهذا يسمونه المدار. واضح؟ هنا عدد من الرواة وهنا عبد الله المبارك. عندنا شيخ عبد الرحمن عبد الله بن بسر، في هذا الموضع جاءت زيادة بين واثلة وبين عبد الله بن بسر. الزيادة ما هي؟ زاد من الذي زاد؟ عبد الله ابن المبارك زاد أبا إدريس الخولاني بين عبد الله بن بسر وبين بين عبد الله بن بسر وبين أو بسر بن عبيد الله. هنا وقع وهم في الاسم، يعدل إن شاء الله تعالى، لعله يعدل عندكم، هو بسر بن عبد الله. فزاد هذا الراوي. يقول العلماء حتى نحكم لهذا الإسناد الثاني اللي فيه زيادة باللون الأحمر هنا بأنه مزيد في متصل الأسانيد، لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون الذي زاد، وهو هنا من؟ عبد الله بن مبارك، أن يكون أتقن من الذي لم يزدها. الشرط الثاني أن يوجد تصريح بالسماع بين هنا بين عبد الله بن بسر أو بين بسر بن عبد الله وبين واثلة. ليش؟ لأنه إذا لم يوجد تصريح فيكون عبد الله بن بسر قد دلس، أي أسقط الراوي أو الشيخ بينه وبين واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. هو الذي لا ما ما ما, ما نقول هكذا وخر، لا بد من أن ننظر في التلاميذ. لاحظ يعني كيف نعرف أنه زاد أو لم يزد؟ عن طريق التلاميذ، عن طريق التلاميذ. أي نعم، عبد الله بن بسر نستطيع أن ننظر في روايته لو أسقط بين واثلة وبين أبي مرثد راويا أو زاد راويا، ننظر فوق. واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد. وفائدة معرفة هذا النوع حتى لا يظن أن هناك انقطاعا في السند الآخر، بل يقال هذا صحيح وهذا صحيح، لكن بالشرطين السابقين. ومن المؤلفات في هذا كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، ويعني بيّن أن يعني المزيد هذا منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود في تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها. ثم قال رحمه الله في بيان السبب الرابع أو النوع الرابع من أنواع المخالفة، المضطرب. فما هو المضطرب؟ قال أو بإبداله ولا مرجح. فالمضطرب يعني إذا كانت المخالفة بإبدال راو ولا يوجد عندنا مرجح لإحدى الروايتين عن الأخرى، فإننا نسمي هذا مضطربا. ولهذا لاحظوا الشرط بين قوسين أو بإبداله ولا مرجح، هذا شرط، فهذا إيش؟ هذا إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ مضطربا، هذا يسمى مضطربا. ما مثال المضطرب؟ طيب قبل هذا، المضطرب يقع في الإسناد وفي المتن أيضا، كما قلنا في الإدراج، وكما قلنا في الإدراج و ها والمقلوب. نعم، كيف يقع أو ما هي صورة المضطرب في السند وما هي صورة المضطرب في المتن؟ صورة المضطرب في السند أن يبدل راويا بآخر بدون ترجيح، فبدلا من أن يقول عمرو بن دينار يقول عبد الله بن دينار، أو يضطرب الرواة عن شيخهم فيسمون الصحابي، بعضهم يسميه أبو هريرة، وبعضهم يسميه ابن عمر، وثالث يسميه جابر، ورابع يسميه أم سلمة، وهكذا. واضح؟ فهذا اضطراب على الشيخ في تسمية شيخ الشيخ. فإذا لم يوجد مرجح، بمعنى أن كلهم أقوياء، كلهم أقوياء أو في درجة واحدة، صدوقين، ثقات، هذا يسمى ضعيفا مضطربا. لكن لو وجدنا الاضطراب هذا وقع، لكن عندنا مرجح بحيث يكون أحد الرواة رواه عن أبي هريرة مثلا، وراون ثقة، وراون ضعيف رواه عن جابر، هل هذا نسميه مضطرب؟ لا، لأننا نقول رواية الضعيف أصلا لا نلتفت إليها، ونعتمد رواية الثقة. متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ إذا تساوت، ها، إذا تساوت إيش؟ القوة، أو كانت قريبة من بعضها. هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم، إذا كانوا في القوة متقاربين فإن هذا يسمى مضطربا، فإن هذا يسمى مضطربا. هذا فيما يتعلق في مضطرب الإسناد، في مضطرب، نعم، في مضطرب الإسناد. من الأمثلة، من الأمثلة التطبيقية، حديث رواه أبو داود عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الحديث روي على أوجه كثيرة، روي على أوجه كثيرة كلها تدل على أن هناك في الإسناد اضطرابا، بعضها نعم ضعيف، لكن بعضها متقارب في القوة، وهذا أحد أسباب تضعيف هذا الحديث، مع أن في متن نكاره كذا، لكن مقصودي أن هذا الحديث من أوجه تعليله أنه روي بطرق فيها تقارب في القوة، فهذا كان إيش؟ سببا في الحكم عليه بالاضطراب، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، في التلخيص الحبير جاء على قرابة 9 أوجه يا الأخوة، بعضهم يروي عن عبد الله بن بسر، بعضهم يروي عن أمه، بعضهم يروي عن عمته، بعضهم يروي عن أخته، بعضهم يروي عن كعب بن مالك، وغير ذلك من الصور. فهذا اضطراب شديد في الحديث يجعله غير صالح للحجة ولا للعمل، فضلا عن نكارة متنه. من صور الاضطراب في المتن ما مثلوا له بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يقول أبو حاتم رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث هذا حديث مضطرب المتن. كيف؟ ليش صار مضطرب المتن يا عمر؟ لماذا؟ تزين، لماذا صار مضطرب المتن؟ ها يا أخوان أرجوكم إذا نبهت أحد على الشيء تزينوا كذا لا تلتفتوا له، لا تلتفتوا له، دعوني معه، دعوني وشأني معه، واضح؟ لا تلتفتوا له. طيب لماذا صار مضطرب المتن؟ قال أبو حاتم رحمه الله إنما هو، يعني هذا الحديث يقول مضطرب، إنما هو يعني خطأ، لكن ما صوابه؟ قال إنما هو كأن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ولم يتوضأ. وهذا الحديث مروي في الصحيحين من حديث من؟ ابن عباس وعمر بن أمية الضمري وميمونة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز كتف شاة فقام ولم يتوضأ. هذا الحديث المتفق عليه. جاء بعض الرواة كما يقول ابن رجب وعبر عن هذا الحديث بالمعنى فأخطأ. إيش قال؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الآن انقلب الحديث من إخبار عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاته ولم يتوضأ إلى إصدار حكم عام. إلى إصدار حكم عام، ما هو الحكم العام؟ أنه ترك الوضوء مما مست النار. فاحتج بهذا جمع كبير من أهل العلم على أنه لا وضوء من لحم الإبل ولا غيره، فجمعوا أو جعلوا الحكم عاما في كل ما مسته النار مما يؤكل لحمه فلا يتوضأ منه. والمسألة عاد لا ندخل فيها فقهيا، وإلا الصحيح أن لحم الإبل ينقب كما في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. ثم استطرد المؤلف استطرادا يسير فقال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. يعني يقول: لا تدخل في المضطرب يا طالب العلم هذه الصورة التي يفعلها بعض العلماء عمدا من أجل الاختبار والامتحان ليتأكدوا من حفظ الراوي. فمثلا يحيى بن معين أحيانا يأتي إلى بعض الرواة فيطرح عليه أسانيد مقلوبة أو مضطربة من أجل أن ينظر هل هذا المحدث ضابط وحافظ لحديثه ضبط صدر أو ضبط كتاب أو لا. وهذا معنى قوله وقد يقع الإبدال. الإبدال إيش؟ نوع من صورة من صور الاضطراب، ليس كذلك؟ لكنه قد يقع امتحانا، فهذا لا يدخل في بحثنا. مثال آخر رواه ابن عدي رحمه الله عن جمع من مشايخه أن أهل بغداد لما علموا أن الإمام البخاري قادم عليهم وقد سمعوا عن حفظه العظيم، فاتفق 10 منهم على أن يحفظوا 10 أسانيد ب10 متون مقلوبة فيركبون إسناد على متن ليس له. فلما جاء جلسوا له 10 ليختبروا حفظه، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في الحديث الذي رواه فلان ابن فلان ابن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وما تقول في كذا؟ ينتهي الأول من 10 والثاني من 10 والثالث من 10، لأن ذولا حافظين أحاديث متعمدين يحفظون خطأ بينظرون هل البخاري متقن أو غير متقن. فقال: فرغتم؟ فرجع إلى الأول، قال: أما ما قلته أنت من أن الحديث الأول كذا وكذا وكذا فهو خطأ وصوابه كذا. فرجع على الأحاديث كلها 100 ورجعها إلى وجهها الصحيح. قال العراقي رحمه الله معلقا على القصة: ليس العجب أن يحفظ البخاري الوجه الصحيح، إنما العجب أن يحفظ الخطأ ثم يرده هؤلاء الحفاظ الذين حفظ الله بهم دين النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الكتب في هذا النوع المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأكثر مادة هذا الكتاب مأخوذة من كتاب العلل للدارقطني كما نبه على ذلك تلميذه السخاوي، وكتاب أيضا لأحد المعاصرين الدكتور أحمد بازمول له كتاب أيضا بنفس العنوان المقترب في بيان المضطرب أو قريب من هذا. النوع الخامس من الأنواع التي تنتج عن المخالفة أو الصورة الخامسة هي التغيير أو المخالفة بتغيير لكن مع بقاء السياق. قال رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. وهذا العطف، لاحظوا، مصحف ومحرف، هل هو دليل على أن بينهما فرقا أم لا؟ ها؟ لا ما كلنا من أسبوع حنا يا أبو سلمان وحنا شغالين بالمردود، واضح؟ نعم، لا يقبل، لا يعتد به. فيقول في الصورة الخامسة إنه يقع مخالفة أحيانا لكن بدون تغيير السياق، السياق باقي لكن يقع الإشكال في ماذا؟ في ضبط أسماء الرواة، فالمصحف والمحرف، فهل بينهما فرق؟ أقول لكم عامة العلماء لا يفرقون بين المصحف والمحرف، بل هما سواء عندهم رحمهم الله تعالى. وأول من وقفت عليه فرق بينهما هو الحافظ بن حجر، بل يقول الشيخ أحمد شاكر علامة مصر في القرن الماضي في الحديث، يقول إن هذا التفريق تفرد به ابن حجر رحمه الله، يعني لم يسبق إليه. ولهذا نقول سواء سميته مصحفا أو سميته محرفا فالأمر إيش؟ فالأمر يسير. فالأمر يسير. فالأمر يسير. طيب، ما هو الفرق عند الحافظ رحمه الله بين المصحف والمحرف؟ فالمؤلف رحمه الله يقول في تفريق دقيق، يعني لو أنه رحمه الله تركه لكان أحسن، لكنه يقول إن كان التغيير وقع بحرف أو حرفين، بحرف أو حرفين مع بقاء صورة الخط، فهذا له إيش؟ له صورتان. الصورة الأولى أن يكون التغيير بالنسبة إلى النقط، إلى النقط، مثل حمزة وجمرة، حمزة وجمرة، فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى المصحف، هذا يسمى المصحف. إذا كان التغيير بالنسبة ليش؟ للنقط، يسمى المصحف. أما إن كان التغيير بالنسبة إلى الشكل، إلى الشكل، الأحرف ما فيها أي تغير بالنقط لكن حصل التغيير بالشكل، مثل رشيد ورشيد، حصين وحسين، تمام، حصين وحسين، وقس على ذلك من الأمثلة. هذا فيما يتعلق بالأسماء. في النسب مثلا عندنا الجريري والجريري، فهذا كله داخل في معنى المصحف عند الحافظ ابن حجر. والحقيقة أن التفريق لا حاجة له، بل كله يسمى إما تصحيف أو تحريف. ومن الأمثلة على وقوعه في الأسانيد أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد رحمه الله صحف في اسم راو من الرواة واسمه مهدي ابن شرنفة، فقال مهدي ابن شريفة، مهدي ابن شريفة. الآن على اصطلاح الحافظ هذا إيش يسمى، مصحف ولا محرف؟ محرف، محرف، لأن المحرف أشد عنده من المصحف، فيرى أن التصحيف يعود إلى النقط وإلى الشكل عفوا، بينما التحريف أشد، فهو يقع بتبديل حرف مع حرف، واضح؟ فبدل ما تقول عندنا راوي اسمه أجمد، فجاء راوي وقال لا النقطة دي خطأ، اسمه أحمد، في راوي اسمه أجمد بن عجيان، هو الوحيد اللي اسمه أجمد في الرواة، يجي واحد ما يعرف الراوي ده وش يقول، هذا تصحيف وشيل النقطة يسميها أحمد، لا اسمه أجمد. فهذا على اصطلاح الحافظ يسمى مصحفا، واضح؟ لكن تغيير عفوا يسمى محرفا، لكن تغيير الشكل هو الذي يسمى مصحفا. ومما ختم به المصنف رحمه الله الكلام على المصحف والمحرف أنه قال، لماذا؟ نعم، ختم بمسألة وهي أنه لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني. فعندنا مسألتان، عندنا مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة الاختصار، وهي قوله ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، هذا إيش؟ مسألة إيش؟ الاختصار. والمسألة الثانية وهي مسألة الرواية بالمعنى، وهي التي عبر عنها بقوله والمرادف، والمرادف. فلا يجوز أن يقع أن يفعله إنسان إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإذا كان الإنسان عالما بما يحيل المعاني فيجوز أن يروي بالمعنى أو يختصر، لا بأس، أو يختصر لا بأس، كما يفعل البخاري في صحيحه، فإنه يقطع الحديث ويختصره. والعلماء في القديم أول ما بدأ التدوين وبدأت الرواية واشتهرت كان بعضهم يحرم الرواية بالمعنى كابن سيرين رحمة الله عليه، خشية أن يتصرف متصرف بلفظة فيأتي بلفظة أخرى يظن ها أنها تؤدي الغرض وهي لا تؤدي، وهي لا تؤدي الغرض. والصحيح جواز ذلك، والصحيح جواز ذلك، وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يظهر هو على هذا، هو على هذا، لكن بهذا الشرط الذي لا بد منه، أن يكون الراوي يعلم أن هذه اللفظة تحيل المعنى أو لا، أو لا تحيل المعنى. فلو مثلا قال راوي جاء بدل أتى، هذا اختلف المعنى؟ ما اختلف المعنى، واضح؟ ذهب أو ولى ما يفرق كثير، لكن ما يأتي ويعبر ويقول بدل مثلا كلمة مثلا كلمة مؤثرة مثلا، لنفترض أنه قال فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم حذفها بعض الرواة بناء على الحكم الأول وأبقاه، فبدل من أن يبقى الحديث الحكم حلالا بالإذن اختصره. هذا الاختصار مخل ولا غير مخل؟ مخل، لا يجوز، مخل لا يجوز. من الأمثلة على الرواية أن بعض الرواة روى حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم لا يدخل الجنة نمام، عند مسلم بهذا اللفظ. في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات. إذا رجعت للقواميس اللغوية وجدت أن لفظة قتات بمعنى نمام، وإخراج الشيخين لهذا يعني مسلم أخرج اللفظين، دليل على ماذا؟ دليل على جواز ذلك، لأن المعنى ما تغير، المعنى المعنى ما تغير. ومن المؤلفات في هذا النوع لمن أراد أن يقرأ، وفيه ترى فائدة هذا القراءة في هذا، تبين لك دقة نقد العلماء وبنفس الوقت تفيدك من الناحية الفقهية. في كتاب جميل ولطيف وصغير أيضا في الحجم ليس كبيرا، اسمه إصلاح غلط المحدثين لأبي سليمان الخطابي. وهناك كتاب كبير في 3 مجلدات لأبي أحمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين، وأذكر فيه أشياء يعني مضحكة، يعني مضحكة أقصد أنها توجب الابتسامة وفيها لطافة وطرافة، وفيها أيضا بيان لدقة تتبع العلماء رحمه الله تعالى لما يقع من التصحيفات. وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، حققه شيخنا الدكتور محمود الميرة حفظه الله، وهو مطبوع طبعة قديمة ولا أدري هل طبع طبعة جديدة أم لا. المسألة الثانية من المسائل التي أشار لها المؤلف هي مسألة بيان المشكل، بيان المشكل. وهذه المسألة تتعلق بخفاء المعنى، تتعلق بخفاء المعنى، وهذا له صورتان. فقال فإن خفي المعنى، هنا لاحظوا في الشاشة إخواني، قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، احتيج إلى شرح الغريب. فمثلا قال الراوي نافع عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ما هو الشغار؟ تحتاج أن ترجع إلى كتب إيش؟ إلى كتب الغريب لتعرف ما معنى الشغار. لو جاءك حديث حذيفة الذي ذكرناه آنفا لا يدخل الجنة قتات، ما معنى قتات؟ تحتاج أن ترجع إلى كتب اللغة. هذا إذا خفي المعنى. الصورة الثانية من الصور أو من المسائل المتعلقة بهذا الختم الذي ذكر به المؤلف، وهي مسألة مشكل الحديث. ما المقصود بمشكل الحديث؟ المقصود بالمشكل أيها الإخوة هي اللفظة المستعملة بكثرة لكن في مدلوله دقة، لكن في مدلوله دقة، تستعمل الكلمة بكثرة لكن حتى تعين أن المراد بها هو هذا المعنى تحتاج إلى بيان هذا المشكل. ووجه الإشكال أن اللفظة هذه تطلق على 3-4 عدة معاني. مثال ذلك، وهذا طبعا غير شرح الغريب يا أخوان، الغريب على اسمه غريب يحتاج إلى بيان، لكن الإشكال أحيانا لا يلزم أن يكون بسبب الغرابة، الغرابة قد تكون أحد أسباب الإشكال، لكن الإشكال أحيانا يقع بسبب تعارض، مثل ما تقدم معنا في بحث المختلف، مختلف الحديث تذكرون، لما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، هل العدوى من حيث المعنى خفية؟ هاي إخوان لا، ليست خفية، العدوى انتقال مرض من طرف إلى طرف آخر، لكن الإشكال وقع عندنا هنا في دلالة هذا الحديث كيف ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم والعدوى موجودة، واضح؟ فنبحث في دلالة هذا النفي، ما معنى نفي العدوى؟ أي نفي العدوى التي كانت على اعتقاد الجاهلية بتأثير الأشياء بذاتها. وجاء حديث فر من المجنون فرارك من الأسد ليبين هذا، وجاء حديث فمن أعدى الأول لما جاء الأعرابي يستشكل هذا الجرب الذي ينتقل بين الإبل، فتسلسلت عنده المشكلة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسلسل بقوله فمن أعدى الأول، هذا البعير الأول الذي أصابه الجرب من الذي ابتلاه به؟ الله، ليبين حقيقة العدوى وأن المسبب الأول لها هو الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست بذاتها قطعا لمادة الإلحاد، قطعا لمادة تأثير الطبيعة، إلى آخر تلك النظريات الضالة. هذه أيها الأكارم هي أقسام المخالفة، نلخصها في كالتالي. بيّن المؤلف رحمه الله أن أقسام مخالفة الثقات ستة، مخالفة الثقات ستة، هذا السبب السابع، ما زلنا هذه الليلة في هذا السبب. وبيّن أن الصور التي تخرج أو تنتج عن مخالفة عن المخالفة كم؟ ست. الصورة الأولى مدرج الإسناد، الثانية مدرج المتن، وبعضهم يقول المدرج وله صورتان. الخطأ في هذا يسير، لا لا يعني يشكل عليكم. اللي بعدها المقلوب، المقلوب، وقلنا إنه يقع في الإسناد والمتن. والرابعة المضطرب، المزيد في متصل الأسانيد، وهذه حينما يقع في الإسناد زيادة لراون. والصورة الخامسة هي إبدال راون بآخر، واضح؟ وهي وهذا الذي يسميه المضطرب، وبينا أنه يقع في السند وفي المتن أيضا. والصورة السادسة هي تغيير الحروف مع بقاء السياق، وهذا له صورتان عند الحافظ، وقلنا إنها عند جميع العلماء صورة واحدة، وهي المصحف والمحرف. وقلنا إن المصحف يعود إلى الاختلاف في إيش؟ الشكل، في التشكيل، نعم. والمحرف يقع في الحروف، في الحروف، يبدل حرف، يقدم، يؤخر، يحذف، واضح؟ إذن هذه خلاصة الأسباب التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. ننتقل الآن إلى السبب الثامن من أسباب الرد التي يرد بها الحديث، وهو متعلق بأسباب الطعن في الراوي، وهي الجهالة. فقال المؤلف رحمه الله: ثم الجهالة، يعني أن السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي هو جهالته، هو جهالته. فما المقصود بالجهالة؟ قال العلماء: الجهالة وصف يلحق بالراوي الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وصف يلحق بالراوي الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولا تعديل. طيب، السؤال الأهم هنا: ما سبب لحوق هذا الوصف بالراوي؟ يعني ما الذي يجعله مجهولا؟ أشار المؤلف في كلامه المختصر هنا إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول قال: وسببها، خلونا نرجع إلى الشاشة نبدأ حبة حبة، أو سبب سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يذكر بغير ما اشتهر به لغرض. ومن هذه الأغراض الإغراب، التدليس، لغير ذلك من الأغراض. مثاله محمد بن السائب الكلبي، هذا راوي مشهور، هذا راوي مشهور، هذا يأتي في الأسانيد على عدة أسماء، اسمه محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، فأحيانا يقال له محمد بن السائب، وأحيانا يقال محمد بن بشر، وبعضهم يقول أبو النضر، وبعضهم يقول حدثني أبو سعيد، وبعضهم يقول حدثني أبو هشام. كل هذه النعوت يراد بها شخص واحد، فمن يسمعه في الإسناد يظن أنه إيش؟ عدة أشخاص، وإنما هو شخص واحد، فلا يعرفه الناقد فيقول هذا مجهول عندي، هذا مجهول عندي. ما سبب الجهالة؟ تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به. هو مشهور بمحمد بن السائب الكلبي، رجل متروك، واضح؟ فيقلب اسمه أو يسمى بغير ما اشتهر به، فيغيب حاله عن الباحث أو العالم، فيقول هذا مجهول، واضح؟ فكيف يكتشف؟ يكتشف بجمع الطرق. ولذلك المؤلف قال: وصنفوا فيه الموضح أو الموضح، وفيه كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله الموضح لأوهام الجمع والتفريق. إيش معنى هذا؟ يروى حديث بعدة أسانيد، فمرة يقال محمد بن السائب، ومرة محمد بن بشر، ومرة أبو سعيد، ومرة حماد بن السائب، ومرة أبو هشام، فيقول الحافظ البغدادي: كل هذه الأسانيد لا تظن أنها إيش عن عدة رجال، إنما هو رجل واحد. الموضح شف لأوهام الجمع والتفريق، فيفرق وهو واحد، أو يجمع ويظن أنه واحد وهو اثنان، وهو اثنان. وهذا كتاب مطبوع وقيم في بابه. السبب الثاني قال فيه الحافظ رحمه الله: أو يكون مقلا، أو يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. يعني كون الراوي لا يعرف إلا بحديث أو حديثين، هذا يؤدي إلى قلة، أو مقل من الرواية، هذا يؤدي إلى قلة الأخذ عنه، وبالتالي فإن هذا يعني يؤدي إلى جهالة حاله، فصنفوا فيه الوحدان. ما المقصود بالوحدان؟ الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد، إلا راو واحد. فيسأل: من تلاميذ هؤلاء؟ يقال: لم يروى عنه إلا فلان ابن فلان بس. فصنفوا فيه الوحدان. والإمام مسلم رحمه الله له كتاب في هذا الباب. السبب الثالث مما أشار إليه الحافظ رحمه الله أن لا يسمى اختصارا. كيف لا يسمى؟ قال: وفيه المبهمات. يعني يقول الراوي في الإسناد: حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني من أثق به، حدثني أحد مشايخي. يلا إذا كان هذا مكثر كيف نصل إليه؟ رجل، كم في الدنيا من رجل؟ واضح؟ فصنفوا فيه المبهمات. ومن أجود الكتب في هذا كتاب أبي زرعة العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وهو مطبوع في 3 مجلدات بالتحقيق. ما معنى الكتاب؟ يقول: يأتي إسناد فيه راون أو أحد الرواة قال حدثني رجل، يجمع الطرق ليكتشف من هو هذا الرجل، لأنه إذا لم يتبين لنا هذا المبهم فإننا مباشرة نحكم عليه بإيش؟ بالرد، لأن هذا مجهول بالنسبة لنا، ونحن اشترطنا في الحديث الصحيح ما هو؟ أن يرويه عدل ها إلى آخره. فهل هذا عدل؟ لا، ليس عدلا عندنا، لا نعرفه بشيء. ولذلك يقول: صنفوا فيه المبهمات. فهذا يسمى إيش؟ مبهم. ثم لما وصل المؤلف إلى هذه الجملة أو هذا السبب، استطرد قليلا في مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أنه لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، على الأصح. يعني هذا المبهم جاء عالم من العلماء ومن أشهر من يفعل ذلك الشافعي، فقال: حدثني الثقة. لاحظ عندنا مبهم ولكنه عدل هذه المرة، قال الشافعي: حدثني الثقة. فالحافظ إيش يقول عندنا هنا؟ لاحظوا نصه وعبارته، يقول: ولا يقبل المبهم ولو، إشارة إلى الخلاف، ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فنحن نفهم من كلمة على الأصح أن في المسألة إيش؟ خلافا. فبعض العلماء يقول: ما دام قاله عالم وأنه ثقة فينبغي أن نقبله، لأنه كما لو قال فلان ثقة. زين، فما الذي جعل الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن هذه الصورة لا تقبل ولو قال بها، ولو كان القائل إماما، أو كان القائل عالما معروفا وقال حدثني الثقة، لماذا لا يقبل؟ قالوا: لأن أسباب الجرح قد يطلع عليها شخص وتخفى على آخر، وقد وقع هذا. فالشافعي مثلا كان يقول في كتبه: حدثني الثقة. وابن كثير يقول إن الشافعي أطلق كلمة الثقة على 6 رواة من شيوخه، منهم راو معروف اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى. هذا الراوي الذي قال عنه الشافعي حدثني الثقة، قال عنه الإمام أحمد: جهمي قدري، كل بلاء فيه، كل بلاء فيه، يعني مجمع بدع وضلالات في باب الاعتقاد، كل بلاء فيه. طيب أين خفي هذا على الشافعي؟ كيف خفي هذا؟ هذا الذي جعل العلماء أو المحققين كابن حجر وغيره يقولون إنه لا يقبل التعديل باللفظ المبهم ولو كان بهذا الوصف، ولو كان يعني المبهم لو عدل، المبهم لو عدل فإننا لا نقبله ولو قاله مثل الشافعي. لكن من الأئمة من يستثني بعض الأئمة الكبار الذين فعلا ثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لا يرون إلا عن ثقة. وكذلك أيضا يعني يميزون ولهم اهتمام بهذا أكثر، لكن من حيث التحقيق في المسألة الصواب أنه لا يقبل إلا من صرح بالاسم. لماذا؟ لأنك قد تعرفه وقد لا أعرفه، قد توثقه أنت وأعرف أنا شيئا يجرحه، شيئا يجرحه. طيب، ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي بما ترتفع الجهالة. والوقت الآن أزف، ولعلنا نقف عند هذه المسألة وهي بما ترتفع الجهالة لنكملها بإذن الله تعالى بعد الحج. وإن شاء الله أول درس بعد الحج تستعدون له من الآن سنأخذ المغرب وبعد العشاء لنعوض اليوم الذي فاتنا في إجازة اليوم الوطني. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.